فاطمة الزهر البتول يا محمد النبينا صلاته فيها خير كتير يا كتنجي من السعير علي نصلح لي القاير يكونوا اختاروا لنا نهار خلق بنادم والزهر في بصلاة وسلام عن محمد زين المقام قال سمعنا ورضينا لي ادم وصى شي تقل وصلي كي صليت على حبيب الله رب البيت بجاه الله غفر لينا بدا شيت وسيت با وكل ما طلب الله عطا صلات سيدي رسول الله وحنا خلفنا وعصينا خرجنا العادية السلام بالمعاصي وشري بالمودين هنتعموا على الحرام كيف كنا وكيف ضحينا شعل بالا والشر زداد قوات البدعة وكثر الفساد حط السواد مشت المداد ماذا قلناش قول سمعنا حط السواد مشت المداد ماذا قلناش قول سمعنا خرج ولد عم طاعت باباه ولا حكلام ومين وراه ما تحياه ولا يحشاه مشات حياه والحنانة ما يتحياه ولا يخشاه مشات حياه والحنانة أهلينا يا ناسي أهل حلا في قضاء الله البنت والولد ولا وشبه ما تفز حموم المينا البنت تقص شعرها وعاد تلبس كسوت خوها وتجي تجلس مع أبوها في مين يجيبو قريصينا من هو شاب ولد الحلال باقية في غسل الرجال غلي السر مع الجمال أو الطبيعة حسنة البخالة تبعو الشيطان تبدعو تيسرو على الليمان البخالة تبعو الشيطان تبدعو تيسرو على الليمان ولو هبين في الوطن لابس تربالة وبطانة وهبي متهب بالسيف فلوس الحسانة شراها كيف هلا نقول رجع به ضريف في الطريق يغني لينا لقيت واحد اخر دابا غير هداوي في الغابة لقيت واحد اخر في الدرب وهيبي والراس مكربب اقع بالصيبان مسربب هيا خسيتي يحشم بينا وهيبي اخر لقيتو كون شفتو كما شفتو كون خلعكم كون هربتو كون خويتو للمدينة لقيت هيبي واحد اخر والراس مكربب لقيت واحد اخر دابا غير هداوي في الغابة مسخادات ومجربة سنان بيطان ويعمينا وهبي يا اخر مزفزف عاد بنتو دار سوالف كون شفتو شعرو حياف تقول هادي بنت زوينة عامر قامي جان سوية سنيسة في العنق رخية والكويلت كيف سوية يديه ويدب العوينة وهبي يا اخر ندرتو عامل قصة كيف مراتو لو شعرو فوق شبهتو افيدي عامل حنينة اخي مالك شو وقتي فيه بيا شعشقتي اخي مالك شو وقتي فيه بيا شعشقتي رجع لدينك الناقي تدرك نعيم الجنة سمعوا مني كلام المعقول شفتيه بين حساب وغول سمعوا مني كلام المعقول شفتيه بين حساب وغول اشعروا مهدهد ومفتول متلكوا على اللي حولينا ما يحمل يغسل ويصبن ما يحمل يرشد ويحسن العفونا كاجي احسن طهارات قتلولينا زيد لعند الله ما قرب نحيد لك غايب وعجب ونقلب كيف كنا وكيف ضحينا الزمان الفايد كنا ملازمين الفرد وسنا والصدق وحيا ومحنا لوفا والعهد فينا الولد لباس ما يعمطيع ليناديه يجي سريع الابشرة والولد ربيع فضلها نوارا بينا ابعد العزام تراخى حتى سيف ورفق الخط أمن تما تشوف الدوخة علاش ولا راشق لينا أمن تما تشوف الدوخة علاش ولا راشق لينا بدعيت البنت وخرجت من برجال السنقات عدت المكسيين البيحيين الليكيين يا